مع الإمام القطري رحمه الله تعالى فجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في تفسيره الجامع لأحكام القرآن من سورة النساء عند قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى إلى أن قال التاسعة صحيفة 37 و300. والجمهور التاسع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والجمهور من الأمة على أن الجنب هو غير الطاهر من إنزال أو مجاوزة ختان. وروي عن بعض الصحابة أن لا غسل إلا من إنزال لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء، أخرجه مسلم. وفي البخاري عن أبي بن كعب أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. يعني هذا عم يقوي إنما الماء من الماء، يعني يقول بعض الصحابة، أما المعتمد يجب الغسل. قال أبو عبد الله لأنه قال بالأول أن الجنب هو غير الطاهر. شو غير الطاهر؟ بيّن غير الطهارة من بيانية إنزال أو مجاوزة ختان، يعني هذا تغييب الحشفين وجب الغسل، أنه إذا التقى الختانان وجب الغسل. نعم. لهذا المزاج الأساسي هو إنه ما بده غسل للإنسان. الله ما عم يحكي. نعم. قال أبو عبد الله. قال أبو عبد الله الغسل أحوط وذلك يعني الآخر. نعم. وإنما بيناه لاختلافه. وأخرجه مسلم في صحيحه بمعناه. وقال في آخره قال أبو العلاء بن الشخير. شخير. بن الشخير. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضا. أبو عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن صلى الله عليه وسلم أبو عبد الله الغسل أحوط. لا، الإمام الشافعي أبو عبد الله البخاري صحيح أبو عبد الله البخاري أبو عبد الله هو البخاري رحمه الله وأخرجه أيضا أحمد. نعم. قلت على هذا جماعة العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء الأنصار وأن الغسل يجب بنفس التقاء الختانين وقد كان فيه خلاف بين الصحابة ثم رجعوا فيه إلى رواية عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، أخرجه مسلم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قعد بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، زاد مسلم وإن لم ينزل. قال ابن القصار أجمع التابعون ومن بعدهم بعد خلاف من قبلهم على الأخذ بحديث إذا التقى الختانان، وإذا صح الإجماع بعد الخلاف كان مسقطا للخلاف. قال القاضي عياض لا نعلم أحدا قال به بعد خلاف الصحابة إلا ما حكي عن الأعمش ثم بعده داود الأصبهاني، وقد روي أن عمر رضي الله عنه حمل الناس على ترك الأخذ بحديث الماء من الماء لما اختلفوا، وتأوله ابن عباس على الاحتلام أي إنما يجب الاغتسال بالماء من إنزال الماء في الاحتلام، ومتى لم يكن إنزال وإن رأى أنه يجامع فلا غسل. وهذا ما لا خلاف فيه بين كافة العلماء. أقول الإمام البخاري الغسل الأحوال ما نفى أبدا. نعم سيدي. العاشر الإمام البخاري يقول أنه شافعي وبعضهم يقول أنه مجتهد برأسه. نعم يعني سيدي من دون تغييب الحشفة؟ لا بتغييب الحشفة بدون حجان بس المعتمد هذا اللي قاله. نعم إذا التقط كنت أنا المعتمد بتاع الغسل ما قال خلاص قال لا نعلم أحدا قال به بعد خلاف الصحابة إلا ما حصل يعني قول العاشر ما في خلاف صار دعاء يعني. نعم قوله تعالى إلا عابري سبيل يقال عبرت الطريق أي قطعته من جانب إلى جانب وعبرت النهر عبورا وهذا عبر النهر عبر النهر عبر النهر أي شطر يعني من هم بيعبر الإنسان ويقال أو بيطلع من النهر ويقال عبر بالضم والعبر عبر والميعبر ما يعبر عليه من سفينة أو قنطرة هاي اللي بيمدوها بتمدها السفينة بيطلعوا السيارات عليها معبر وهذا عابر السبيل وهذا عابر سبيل عابر السبيل نعم أي مار الطريق مار الطريق وناقة عبر الأسفار لا تزال يعني دائما تعبر الأسفار يعني دائما شغالة لا تزال المسافر عليها ويقطع بها الفلات والهاجرة الهاجرة بسرعة مشيها يعني الهاجرة لما يكون عزة الحر الناس يخافوا منها ما شاء الله تطلع بس تخلصوا ما شاء الله. قال الشاعر عيرانة شرح اليدين سروح اليدين تسرح يعني شملة شملة عبر عبر العبر الهواجري كالهزف الخاضب كالهزف الخاضب الهزف الجافي من الظلمان والظلمان جمع ظليم وهو الذكر من النعام هزف كالهزف الخاضب يعني السريع في جميل. وعبر القوم ماتوا وعبر القوم ماتوا عبروا وأنشد من الناس يقولوا مشي راحوا مشي وعبر عبر القوم ماتوا الله يرحمنا يا قضاء عبر عبر لا يقول عبر عبر كله هو الحقيقة مو عبر ممكن تقول عبر لكن الكبار عبر كمان عبر يعني فدخل السن الكبيرة دخله أنا بلاقي الكبر عيبة لأنه ما في كبر كمان الكبر عيبة بس العوام بيقول أخي الكبر عبر الكبر عبر ما هي الحقيقة الكبر عيبة لأنه نعم بس إن العوام سيدي يقولوا الكبر عبر غير المقصود اللي تحضرتكم سيدي بتقولوا لا بيقولوا ايه انه دخل الوقت يعني كبير يعني كبير يعني الكبر هذا يعني الكبر عبر ما عاد شاف ما عاد كذا ما عاد لا عبر يعني كبير وصل له عبر مشي يعني فات فيه يعني كبرت سنه وهذا اللي بيقصدوه. نعم قضاء الله يغلب كل شيء ويلعب بالجسم عليكم السلام والصبوري. تفضل له تفضل له أو لهم أنت تفضل لهم قضاء الله يغلب كل شيء ويلعب بالجزوع وبالصبور الجزوع شوفه هو بعد غذاء الجزع إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوع أي مبالغة الجزوع مقابل الصبور صلى الله عليه وسلم فإن نعبر فإن لنا لمات وإن نغبر فنحن على نذور. أي نعبر يعني. يقول فإن نعبر هذا فإن لنا نمات، وإن نغبر لأنه عم يجيب على قوله عبر القوم ماتوا، فقال فإن نعبر فإن لنا لمات، وإن نغبر فنحن على نذور. نغبر يعني يمضي علينا هذا يعني الأيام، فنحن على نذور يعني نذور يعني ينذر كمان جايين الموت يعني. نعم. يقول إن متنا فلنا أقران وإن بقينا فلا بد لنا من الموت. هذا هو منيح شرح الله يجزيه. حتى كأن علينا في إتيانه نذورا. الحادية عشر يعني في إتياننا نذورا يعني في شيء يعني. فإن أمارتي بالسوء ما تعظف من جهلها بنذير الشيب. نذر نذور يعني. نعم. الحادية عشرة واختلف العلماء في قول الحادية عشرة. الحادية عشرة أو نعم لم نقول عشرة، عشرة بالفتح بالفتح لأنه مركب عشرة الحادية عشرة. أما إذا مفردين عشرة يقول في التسكين والفتح والكسر والعشرة وعشرة وعشرة. أما لما تكون مركبة عشرة الحادية عشرة. نعم. واختلف العلماء في قوله إلا عابري سبيل. نعم. فقال علي رضي الله عنه وابن عباس وابن جبير ومجاهد ومجاهد ومجاهد والحكم وقال علي وابن شو فقال علي وابن عباس فكرت عم يقول وابن لا وابن عباس. نعم. عابر السبيل المسافر. ولا يصح لأحد أن يقرب الصلاة وهو جنب إلا بعد الاغتسال إلا المسافر فإنه يتيمم، وهذا قول أبي حنيفة. نعم. لأن الغالب في الماء لا يعدم في الحضر. نعم. فالحاضر يغتسل لوجود الماء. نعم. والمسافر يتأمم إذا لم يجده. قال ابن المنذر وقال أصحاب الرأي في الجنب المسافر يمر على مسجد فيه عين ماء يتيمم الصعيد. يتيمم الصعيد. يتيمم الصعيد. يعني يقصد يتيمم يقصد يعني. وقال ربي قال ولا آمين البيت الحرام. آمين يعني قاصدين. واحد سأله للثاني قال له أين أمك؟ قال له بالبيت. قال له أنا أسألك عن قصدك لا أسألك عن أمي. ويدخل المسجد ويستغفر. يمر على مسجد فيه عين ماء يتيمم الصعيد. في الجنوب المسافر يمر على مسجد فيه عين ماء يتيمم الصعيد ويدخل المسجد ويستقي منها ثم يخرج الماء من المسجد ورخصت. نعم. ورخصت طائفة في دخول يعني ما بصير يدخل على الجامع ليتيمم لأنه معذور ما في ماء ثم ويدخل المسجد ثم يأخذ الماء ويستقي منها من الماء ثم يخرج الماء من المسجد يعني من أجل أن يغتسل. ورخص الطائفة. نعم. ورخص الطائفة في دخول الجنب المسجد. أيوة. واحتج بعضهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن ليس بنجس. قال ابن المنذر وبه نقول. أيوة. وقال ابن عباس أيضا وابن مسعود وعكرمة وعكرمة والنفعي عابر السبيل. عابر السبيل صير عابر السبيل إلا عابري يعني على الحكاية. أما عابر السبيل الخاطر المجتاز وهو قول عبد المالك والشافعي. عابر السبيل الذي يجتاز إلا عابري سبيل يعني اللي بيفوت يمرق مثل مثلا الفاتح جاي من هنيك من الضالة وده يروح لهاي وجهة بضروري يدور الدورة فوت هيك بيمشي الحال. نعم. وقال الطائفة لا لكن بشرط إذا كان حائض إذا أمنت التلويث، أما إذا ما أمنت فأحرم عليها، أما الجنوب ما في تلويث. نعم. وقال الطائفة لا يمر الجنوب في المسجد إلا ألا يجد بدا، إلا أن لا يجد بدا، يعني ما في غيرها الطريق، أما إذا في طريق يدور الدورة فيتيمم ويمر فيه. هكذا قال الثوري وإسحاق بن راهويه. وإسحاق بن راهويه. يعني فيتيمم ويمر، يعني ما بيصير يتيمم حتى عندما يمر. وقال أحمد وإسحاق في الجنب. وقال أحمد وإسحاق في الجنب إذا توضأ لا بأس أن يجلس في المسجد. يعني يمكث فيه عبور. يمكث عند السادة الحناب هيك. نعم. حكاه ابن المنذر. اي نعم. وروى بعضهم في سبب الآية أن قوما من الأنصار كانت أبواب دورهم شارعة في المسجد. وروى بعضهم في سبب أن قوما من الأنصار كانت أبواب دورهم شارعة في المسجد، فإذا أصاب أحدهم الجنابة اضطر إلى المرور في المسجد. قلت هذا صحيح يعضده ما رواه، يعني بيته على باب بيته على الجامع. طيب بس والله مشكلة، يعني إذا باب بيته يعني معناته ما له طريق إلا على الجامع. يرضى يعني كان كبير وكان يعني ما يصلى به أحد المكان. نعم. أو كان الجامع يعني مو معمور، يعني ما في شيء بسيط عادي خلاص وقفوا. نعم. قلت وهذا صحيح يعضده ما رواه أبو داود عن جسرة ابنة دجاجة. بنت دجاجة شو الجسر أو بنت دجاجة؟ قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنع. ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال وجه هذه البيوت عن المسجد. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن تنزل لهم رخصة، فخرج إليهم فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل للمسجد لحائض ولا جنب. لحائض ولا جنب. نعم. وفي صحيح مسلم لا تبقين لا في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. وصحيح حديث شو يسعوا فيها الله لا يعني أبدا نسأل الله العفو لا بس لا لا قولوا يعني جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، يعني من أين أتى عليه الصلاة والسلام؟ ولا جاء عندما أتى المسجد وجدهم يعني هكذا يعني ساعات يعني ساووا البيت ووجهوا، يعني من نقول جاء يعني عليه الصلاة والسلام هذا الكلام هذا يعني بالمدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام أول ما شرع بالمدينة هو بنى المسجد عليه الصلاة والسلام، فجاء ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، يعني معناته أي أحدثت بعد إحداث النفس، بعد وجود النفس صارت يظهر. كان عليه الصلاة والسلام إما غائبا عن المدينة أو شيء، ثم أتى المدينة فوجد ذلك وقال نعم. وإلا هو صلى الله عليه وسلم هو الذي أثبت أول ما فعل بالمدينة هو المسجد، وهيك الأصل يعني. نعم. فأمر صلى الله عليه وسلم بسد الأبواب لما كان ذلك يؤدي إلى اتخاذ المسجد طريقا والعبور فيه، واستثنى خوخة أبي بكر إكراما له وخصوصية لأنهما كانا لا يفترقان غالبا. دائما سيدنا أبو بكر دائما ما بيفارق سيدنا دائما معه، يعني إذ هما صاحبه، ما في تصريح بالصحبة إلا سيدنا أبو بكر. يعني في المعية هي والذين معه هي، بس صحابة ككلمة صحابة سيدنا أبو بكر لصاحبه رضي الله عنه. الله يمنى من يمدد سيدنا النبي مدد صاحبه. آمين. اللهم اشهد أننا نحبه ونحب صاحبه، يا رب احشرنا معه مع العائلة. نعم سيدي. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن أذن لأحد أن يمر في المسجد ولا يجلس فيه إلا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. رواه عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لمسلم ولا يصلح أن يجنب في المسجد إلا أنا وعلي. قال علماؤنا وهذا يجوز أن يكون ذلك لأن بيت علي كان في المسجد كما كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وإن كان البيتان لم يكونا في المسجد ولكن كانا متصلين بالمسجد وأبوابهما كانت في المسجد، فجعلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد. فقال ما ينبغي لمسلم. الحديث والذي يدل على أن بيت علي كان في المسجد ما رواه ابن شهاب عن سالم بن عبد الله قال سأل رجل أبي عن علي وعثمان رضي الله عنهما أيهما كان خيرا، فقال له عبد الله بن عمر هذا بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشار إلى بيت علي إلى جنبه لم يكن في المسجد غيرهما، وذكر الحديث فلم يكونا يجنبان في المسجد وإنما كانا يجنبان في بيوتهما. صار البيت مو الجامع مثل البيت اللي بيعملوه للإمام، هذا بيت للإمام، هذا ما بيطر يجنب الإمام ويقوم في بيته، لكن مو بيقتطعوا من الجامع، هذا ما بصح قولا واحدا. ساي بيت للجامع يا أخي، بدنا نجيب إمام أو بدنا نجيب خادم، ساي هذا لا يجوز أبدا. أما ناظر الوقف بيقسم مثل ما بيعمل مراحيض، المراحيض هي من الجامع، بس صالح هذا اسمه مراحيض، صالح حكمه غيره، ويجعل مثلا بيت للإمام أو غرفة للإمام غرفة للخادم، هي صارت خارج المسجد. أما في بعض ربما يجي بيقسم من الجامع بيعمل للإمام، هذا لا يجوز قولا واحدا، وغصب اسمه هذا لا يجوز أبدا. أي يجهلها كثير من الناس. في بعض المساجد تلاقي الإمام حاطط طاولة وحاطط، وين حاطط الطاولة؟ هي عليها أجر هي، ومع الحرمة ما بيجوز، هي تأخذ محل شخصين، هي مو غرفة هيك معينة للإمام، هيك حاجة زينة يعني بلور شغلين. سيدي أثناء النهار كذا ماشي الحال يشرب قهوة ويأكل كمان، شو فيها ما فيه شيء. الجامعة إيه؟ جامعة برا مو جوا، أما هون جوات الجامعة يقعد يحمل الطاولة ومحطوطة الطاولة دائما، هذا ما بيجوز أبدا، وناصين عليه الفقهاء. بس ما بعرف يعني عند الأستاذ الحنفي يقولوا بهذا، أي مو غرفة اللي أشوف مثلا الله يرحم شيخ عبد الرزاق له غرفة بس واضحة غرفة، أي مو مأخوذة من الجامعة، هي غرفة. أما هو الموجودة أحكوا عنها بالجامعة الأموي شيخ عبد الرزاق إيه هي مو غرفة من الجامعة، غرفة الشيخ مكتب الإدارة ما بتفرق مكتب المؤذنين مثلا مع غرفة المؤذنين، غرفة واضحة مو مأخوذ من الحرام، أما هذا بالحرام يعني مأخوذ من الحرام هذا. هي غرفة كمان، بس هي كمان هي تعد لا هي كمان هي مو غرفة، هي هذا من الجامعة، هي من الجامعة تبع الحرس، لا كمان تبع الحرس كمان محدثة. واللوح ده النسوان سيدنا عند النسوان ما فيه شيء، هذا مصلى هذا كله أيوة. أي ما بشي. أما أي تبع الحرس هي مشكلة كمان، هي ما بصير هذا بوم برا، هذا بوم برا، هي لازم برا غالبا بس كلنا برا بكون. ما بعرف شو يقولوا الحنفية بهالمسألة، قالوا إذا واحد حط مثلا شنتاي أو شيء طبعا يعني عم تعيق بيطلع لي أجر للجامعة. الله يرحم سيدنا الشيخ مولانا، عنده ما في أي شيء هيك من المحدثات يعني أبدا، مخدة ما في الجامعة يعني، قالوا بدهم يحطوا يجيبوا مخدات أو هيك، الله يرحمه ما خلى أنه تضيق على الجامع، ما رضي رحمة الله يعني. هلا بيجيبوا مخدات ويجيبوا أشياء ويجيبوا هذا بيت الله، هذا موقوف للصلاة. نعم أغلبية البيت تكون تحت الأبو يعني، لا ما كان في أقبية يعني، أغلبية على اللي بالشارع أو هون إيه، بس ما كان في أقبية نحن عم نحكي بعدين لو الأبو مثل فون نفس الشيء، أنا قصدي أخذ مساحة كبيرة من تحت يمكن هاي تسمى سقف نفس الشيء، الأبو فوق مثل بعض كله جامع إلى تخوم الأرض كله جامع، ولفوه لفوه جامع هيك الأصل. لكن إذا الإنسان وقف مثلا عمر بناية وجعل الطابة هذا مسجد ساعتها ما له ما في شيء له حكم الجامع، بس مثل الويل على في جامع عمر تحت آخدين مثلا مساحة كبيرة للبيت الإيمان ما بيصير مثل ما أدل لك كله يعني. كله هذا ما بيصير الجامعة كله الهوى لفوق ولا تخوم الأرض كله جامعة الله سبحانه. أصلا ما لي مطلعكم على أقوال الأمة بهالمسألة، بس هيك عند المذهب الشافعي. نعم. ويجوز أن يكون ذلك تخصيصا لهما، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم خص بأشياء فيكون هذا مما خص به، ثم خص النبي صلى الله عليه وسلم عليا عليه السلام فرخص له فيما لم يرخص فيه لغيره، وإن كانت أبواب بيوتهم في المسجد فإنه كان في المسجد أبواب بيوت غير بيتيهما حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسدها إلا باب علي. وروى عمرو بن ميمون عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سدوا الأبواب إلا باب علي، فخصه عليه الصلاة والسلام بأن ترك بابه في المسجد، وكان يجنب في بيته وبيته في المسجد. وأما قوله لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر، فإن ذلك كانت والله أعلم أبوابا تطلع إلى المسجد خوخات، وأبواب البيوت خارجة من المسجد، فأمر عليه الصلاة والسلام بسد تلك الخوخات وترك خوخة أبي بكر إكراما له. والخوخات كالكوى والمشاكل،